فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الرخص في ذلك، الرخصة أصالة في اللغة هي معناها التخفيف والتيسير على الإنسان، فهو يبحث عن اللين والرفق دون الشدة لمن يتتبع الرخصة، يعني يتتبع ما يكون أيسر عليه. والحق هذا لا يخالف الشرع أصالة، البحث عن الأيسر لا يخالف الشرع، لكن لابد أن ينضبط بضبط الشرع، لأن أصل هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وفي الاصطلاح الرخص الشرعية في الاصطلاح بإيجاز هو كل ما ثبت على خلاف دليل شرعي معارض راجح، أو مع قيام السبب لولا هذا السبب. الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا الدليل. ما ثبت على خلافه أنه يأكل، يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يأكل من الميتة، وعلى خلاف الدليل، مع الدليل حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح. المعارض هنا: فمن كان في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال من غير باغ ولا عادل. الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل شرعي لمعارض راجح، وهي الرخصة تطلق مقابلة للعزيمة. الرخصة الفقهية هي معناها التسهيل والتخفيف في اختيار الحكم الشرعي للمسألة. الرخص الفقهية معناها تتبع التسهيل أو تتبع الألين والأيسر في القول في الحكم في المسألة. كأن تقول مثلا أن من التيسير أن المرأة الثيب تنكح نفسها بنفسها دون وليها إن تعثر عليها أو تعذر عليها. وأيضا أن يقول من التيسير أن نقول أن قراءة المأموم، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإذا صلى خلف الإمام والإمام يقرأ وهو لم يقرأ الفاتحة قلنا الصلاة صحيحة. من التيسير. و السلام عليكم، الصوت في شيء. ومن التيسير والتسهيل في الرخص الفقهية هو أن تقول أن الطواف الصوت تمام، لكن يقول ضعيف. من الذي يقول ضعيف؟ الجميع يقولون ذلك؟ كثير على الشات وبعضهم تكلم. طيب طيب طيب، أنا سأتصرف إن شاء الله. يقول ضعيف الصوت، ممكن من النت؟ لا بتلغي هذا، دخلنا عندك شيخ قدر الإمكان. التسهيل والتيسير في الرخص الفقهية أن نقول بأن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، طواف البيت لا يشترط فيه الطهارة، مع أن طبعا جمهور العلماء يشترطون. الله يرضى عنك. هو اختيار المرء، قال الزركشي: تتبع الرخص هو اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأسهل والأيسر والأهون عليه. والمعنى أنه يأتي إلى مذهب الشافعية فيجد أن الأصل في العقود الظاهر، وكل أمر فيه تحايل على الربا يقول المسألة العقود على الظاهر، فيصحح كل عقد توفرت فيه شروط والأركان دون النظر إلى النوايا والتحايل. فهنا يتتبع من كل مذهب الأيسر عليه، فيقول بأن هذا هو الأيسر، أنه في العقود تحكيم سد الذريعة كما يتمسك به وتمثل به المالكية والحنابلة، يعني يبطل كثير من العقود التي يتعاملون بها الناس في الواقع، ويكون أصول الشافعية هي الأيسر عليه في هذا الباب. كما قال الزركشي: واختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه. يأتي إلى الأحناف فيقولون: مس المرأة ومس الذكر لا ينقض الوضوء. المالكية والحنابلة يقولون ينقض الوضوء إن كان بشهوة. الشافعية يقولون على الإطلاق ينقض الوضوء. فيقول الأحناف: على الإطلاق لا ينقض الوضوء حتى لو حدث الانتشار، ولأن التقبيل وسيلة لإيش؟ سبيل للشهوة. ومع ذلك قبل النبي وذهب فصلى فلم يتوضأ على تصحيح الحديث. فيقولون: إذن الأهون هو مذهب الحنفية في هذا الباب فيأخذون به. نعم. وأيضا في مسألة الصلاة وقراءة الإمام وقراءة المأموم، الجمهور يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية فيأخذون به دون أن يأخذوا بكلام الشافعي على أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم. نعم. في هذا الباب. وعرفه جلال الدين المحلي بقوله إن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل. طبعا فيما يقع من المسائل غير المستحدثة هذه ينظر فيها في هذا الباب وكيف يتعامل معها. فهو بيقول بأنه يأخذ أيضا في كل مسألة يذهب في كل، وهذا أوضح من كلام الزركشف. ليش؟ لأنه عمم في كل مسألة، فهو يتنقل في كل مسألة، أي مسألة يريدها يبحث عن الأهون في المذاهب الأربعة ويأخذ به. فهو ما يأخذ إلا بالأخف من أقوال أهل العلم الأربعة كما قلت وضربنا مثلا بذلك. ممكن نضرب مثلا آخر أيضا في هذا الباب، أنه يأخذ بالحنفية في مسألة الزواج بولي، ويأخذ أيضا بالمالكية في طهارة الكلب وبطهارة الكلب، ويأخذ بكلام الحنفية أيضا والحنابلة على مسألة الشرط الربوي، الشرط الفاسد لا يرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان، لأنه قال الشرط الربوي إن آمنه على العقد صحيح. المالكية والشافعية يرون العقد باطل في هذا الباب. والعجيب أن أحمد بن حنبل يتكلم بسد الزراع ويقول بهذا، أيضا يأخذ بكلام الحنابلة فيما يفيد في مسألة رهن المبيع لضمان المال، رهن المبيع لضمان الثمن، هذا مخالف لجمهور أهل العلم. فهو يتتبع الأهون والأيسر عليه في كل مذهب. وأيضا الدسوقي من المالكية قال هو رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل. طبعا هذه مسألة، هذا التعريف نفسه فيه ما فيه من إيش؟ من النظر. قال لا، رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل، هو كأنه يقول رفع التكليف. ها، رفع التكليف، يعني هو سيقول إلى ذلك رفع التكليف، يعني التعريف نفسه قد يقول إلى أن ترجح الحرمة وينتهي الموضوع. رفع مشقة التكليف، وكل تكليف فيه كلفة، يعني بيتكلف المرء حتى يقضي هذا الأمر. يقول رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل. والأمر الثاني هنا عرفوه بتعريف أغرب منه، وهو ما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجليل القياس. ماذا الكلام؟ معناه أنه يقول الآن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فهو بيقول ينتقد بوجود النص، وهذا ليس الأسهل، هذا ليس الأسهل. وأيضا ينتقد بالقياس الجلي. نحن نوافق على هذا الباب أنه حكم الحاكم لا يرفع الخلاف مع وجود النص أو مع وجود القياس الجلي. وش القياس الجلي؟ اللي هو الخلاف الأول، اللي هو أصل القياس الأول. والقياس الأول دي معناه إيه؟ العلة متمكنة فيها أكثر من الأصل، في الفرع أكثر من الأصل. وقد ربك لا تعبد الله وبالوالدين أحسن، قال فلا تقل لهما أف ولا تنرهما. هو منعك من التأفيف، أتضرب؟ فمن باب أولى الضرب إيش؟ الضرب حرام. هذه المسألة التي نريد أن نتكلم عنها في هذا الباب، أنه قال ينقض حكم الحاكم بالقياس الجدي، كانه يقول القياس الجلي والاسهل والنص والاسهل، وقد يكون يعني هذا في نظر. لكن رافع مشقة التكليف باتباع الاسهل هو التعريف الصحيح. ويبقى اذا اولى التعريفات بهذا الباب ان نقول انه في كل مساله يتتبع الاسهل عند العلماء. هذه معنى تتبع الرخص عند العلماء، انه يذهب لكل مذهب فياخذ الايسر في المذهب الذي يكون تسهيلا عليه عند التطبيق. هذا معنى تتبع الرخص. وتتبع الرخص مع التلفيق، قلنا تتبع الرخص يعتبر فرع على التلفيق، ولكن هناك فروقات بين التلفيق وبين تتبع الرخص. من الفروقات أو التفريق بين تتبع الرخص والتلفيق أن تتبع الرخص يكون بأخذ القول الأخف والأيسر والألين والأسهل، أما التلفيق حقيقة أمره أن يجمع بين قولين ويأتي بقول قد يكون الأخف وقد يكون الأقوى. الأثقل. نعم البث الآن أعتقد أنه جيد، البث الآن جيد ما فيهوش أي شيء موجود هو. آه الحمد لله البث جيد. جيد على الزوم وجيد على الفيس أيضا والمكسر رضي الله عنك حبيبي. طيب الحمد لله أنه طمني الصوت واصل لما أخلق يعني على الزوم الحمد لله واصل. طب الحمد لله رضي الله عنكم. نعم هو الترخيص يعتبر فرع عن التلفيق، لكن التلفيق يهتم بجمع بين يأتي بقول يجمع بين قولين يعني من الأقوال، سواء كان الأيسر بغض النظر عن الأيسر أو يعني سواء كان الأيسر أو كان الأثقل، لكن تتبع الرخص لا يأخذون إلا بالأيسر. لا أخذنا إلا بالرئيس. طيب الفرق بين تتبع الرخص والتلفيق أن تتبع الرخص يعني يأخذ بالأيسر في كل أحواله، تتبع الرخص هو الذي يبحث عن الأيسر في المذاهب ليأخذ به، أما التلفيق هذا معك يا مغربي مزيان يعني مزيان يعني جيد. هو الآن المغاربة يأخذون ذلك رضي الله عنه حسان مغربي يعني. طب شوف انت عندنا في مصر المزين يعني حله لانه يزين الرجل مع المساله ماخوذه يعني متوافق. وهسنجيك دي يعني في العراق يعني في العراق يعني لحظه تراني امام عينك، افتح الباب تريني امامك. احسن الله عليك. تتبع الرخص هو البحث عن الايسر في المذاهب باسرها في كل مساله، ما ياخذ الا بالالين، وبينا ذلك الايسر في الطواف ان يكون عدم اشتراط الطهاره، الايسر على المراه ان تستسفر وتذهب وتطوف بالبيت وان كانت حائضا حتى لا تبقى يعني هذه المساله. ما طبعا طبعا الخلاف في الشرع لابد ان يكون اشق، لكن اقصد في نظر الذين يتكلمون بهذا ما يسروا وجعلوا الرميه قبل الزواج هو الايسر عندهم فياخذون. الاحناف قالوا به، عطاء نفسه قال بذلك، عطاء نفسه اللي هو أسد المناسك قال بذلك. قال بالرمي قبل الزواج. فهو البحث عن الأيسر والأخذ به، البحث عن الأيسر والأخذ به. أما التلفيق فهو الجمع، حقيقة التلفيق الجمع بين قولين كما قلنا قبل ذلك في أنها مخرجة على مسألة إذا أجمع الصحابة على القولين اختلف على القولين لا يصح إحداث قول إيش ثالث، وهذا اللي بيناه أصوليا في الدرس الماضي. نعم. الفرق الثاني من الفوارق الرخص وبين التلفيق، تتبع الرخص يكون في الحكم مستحب خلاف الأولى على الكراهة، يكون في الحكم ويكون في أجزائه، أما التلفيق فإنه لا يكون إلا في أجزاء الحكم الواحد لا في جزئيات المسائل، بمعنى أنه يأتي بالقول في مسألة مثلا الجد والإخوة، الجد ينزل منزلة الأب أم يكون المشاركة، ففي الحالتين هو جعل إيش؟ جعل الجد نصيبا، فلما يأتي القول الثالث يقول الإخوة ينفردون بالإرث حجب إيش؟ حجب الجد، يبدأ أتى بقول ثالث هدم القولين، هدم القول، هذا لا يجوز لأن الأمة أجمعت عليه القولين. فهو هنا بيقول هذه الجزئية الوحيدة التي يبحث عنها في هذا الباب على مسألة التلفيق، أما الرخص فإنه كل مسألة يبحث عن الأيسر فيها. من الفوارق أيضا أن تتبع الرخص ليس فيه إحداث قول جديد في المسألة، هو يذهب لقول عالم من العلماء يأخذ به، إنما ينظر في تسهيل العلماء وما قاله العلماء تسهيل الله في هذه المسألة. أما التلفيق فإن القول الناتج عنه لم يقل به أحد من العلماء، لكنه أيضا لم يخرج عن أقوال العلماء، هذه مهمة جدا الجمع بينها فيها شيء من الدقة، لم يقل قال بقول لم يأتي به أحد من العلماء. المفصل بين قولين هو لأنه فصل بين قولين، والثاني هو إيش؟ أنه لا يخرج عن أقوال العلماء، يعني لا يبتدع في دين، لا ما يأتي بقول ليس له سلف، لأنه في الحالتين تجد بعضا من قولي يوافق البعض هنا ويوافق البعض هنا، فمعناه أنه وافق بعض العلماء يعني في حالة من الحالات وافق فيها بعض العلماء، يعني لم يبتدع قولا، لكنه أيضا أتى بقول لم يأتي به المشاهدين لم يأتي به المشاهدون قبله، معناه وافق بعض اجتهاداته. كما قلنا بأنه لو جاء في الجد لو قال بأن جاء الجد في مسألة المشاركة، أو مثلا لو قلنا بأنه يأتي بقول لم يخرج عن قولين. عندنا نكاح المرأة بغير ولي، عندنا قولان، قول يقول أن نكاح المرأة يشترط فيها الولي، وقول يقول نكاح المرأة حسن من هنا طيب، ونكاح المرأة لا يشترط فيها الولي. هو يأتي يقول يصح للمرأة أن تزوج نفسها إذا أذن وليها بذلك. يبقى ذلك أنه أخذ من إيش؟ من القولين في هذا الباب، فهو لم يخرج عن القولين، أتى بقول جديد ليس بالقولين. القول الأول قال لابد من الولي يزوج، القول الثاني قال الولي لا يشترط في التزويج، القول الثالث قال وصل بين القولين. فهو الآن لم يأتي بقول قاله المجتهدون قبله، ولكنه أيضا لم يخرج عن قوليهما، لأنه قال إن أذن الولي صح العقد. ظاهر كده حبيبي ولا مش ظاهر؟ رضي الله عنك، رضي الله عنك. نعم، فيكون هذا المثال الذي يضرب في ذلك. هذه الفروقات الثلاثة بين التلفيق وبين تتبع الرخص. المسألة هنا مسألة لابد أن نبحث عندما نتكلم عن تتبع الرخص في هذا الباب. لابد أن نقول العلماء مع خلافهم قد اتفق، فعندنا موطن حدث فيه الاتفاق بين العلماء، وموطن قلنا مسألة تتبع الرخص فيها موطن اتفاق وموطن افتراق. موطن الاتفاق هنا بين العلماء هو أنه لو علم من الشخص السائل أنه يتشهى وأنه يعني يذهب يسأل تلهيا أو تشهيا، فقالوا يحرم عليه قطعا في ذلك، لأن هذا تلاعب بالدين. اتفق، هذا موطن اتفاق بينهم، لا تلاعب بالدين. كان يأتي حنفي مثلا أو قل يأتي شافعي فيقول بأن الخروج من الصلاة ليس بالسلام، أن أجلس جلوسا على قدر التشهد ويكون الصلاة قد انتهت، فإذا تأخذ الوضوء قبل أن يسلم يقول الصلاة صحيحة، إذا تأخذ الوضوء قبل أن يسلم. وهذا قول من؟ هذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية رضي الله عنه. يأتي الحنفي في يعني بعض الألعاب التي قال بها قال بجوازها الشافعية دون الحنفية كالشطرنج، الشافعي يقول بالشطرنج قد يذهب المرء إلى الاستحباب، لكن هناك واجب الشافعية يقولون بالكراهة، لكن يقولون بالجواز. النهاية أنهم يقولون بجواز لعبة الشطرنج، لا سيما أنه يقال أن سعيد بن جبير كان يلعب بها من ظهر، يسأله حركت أين أي مربع، يقول له حركت كذا مربع، يقول حرك كذا، شوف كأنه مستحضرها. ده اسمه علم التصور. أنا دائما أقول طالب العلم إن تصور المسألة الصحيحة وصل الحكم الصحيح، ولذلك علماءنا قالوا أن الفتوى فرع عن المحدث، عشان يحفظ شجرة الإسناد لابد أن يتصورها، فالعلم التصور. فكان سعيد يفعل ذلك من الإتقان، واحتجر ذلك الشافعي. لكن أنا أتكلم عن أنه يأتي حنفي فيترك المذهب كليته من أجل أنه يشتهي لعب الشطرنج، ومذهبه الذي يقلده يقول بأنه حرام، فيأخذ بقول شافعية قاصدا. فهنا اتفق العلماء أن هذا تلهي، هذا تشهي، وأن هذا ما يجوز، واختلفوا فيما دون ذلك. أيضا موطن الاتفاق عند العلماء، حتى لا نضيع مواطن الاتفاق، موضع الاتفاق عند العلماء أيضا أن المجتهد إن أدى اجتهاده إلى مسألة فأنه وجب عليه المصير إليها، إذا كانت هذه المسألة على نص ووصل إلى النص وجب عليه المصير إلى هذا النص وترك المذهب، حتى لو كان يتبع مذهب أو مشاهد في المذهب، فإنه إن ظهر له النص والدليل وجب عليه أن يذهب إلى ما ظهر إليه أو ما أداه إليه اجتهاده في هذا الباب. وتعلمون بأن أصول العلماء في أصول الفقه يقولون أن المجتهد لا يجوز أن يقلد مجتهدا. حتى الجويني لما تكلم على مسألة التقليد قال والله ما قلدنا الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. فالحاصل أن هذا أيضا موطن اتفاق بين العلماء. يبقى إذن عندنا موطنان للاتفاق، منهما الاتفاق، وهما مسألة إن علمنا بأنه يتتبع تشهيا فحرام قطعا، أو وصل المجتهد إلى مسألة بالنص دون ما تبناه فواجب عليه المصير إليه، وهذا لا يكون حتى لو كانت الأسهل، وهذا لا يكون من التتبع، بل يكون من الوصول إلى الحق. غير هذه المواطن اختلف العلماء في تتبع الرخص إلى ثلاثة أقوال. القول الأول منع التتبع مطلقا، منع التتبع الرخص مطلقا، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم طبعا أطال النفس في كتاب الأحكام، وأيضا أشار إلى ذلك في الكلام في المحلة، وكلام ماتع جدا. والغزالي أيضا صراحة ديانة فعل ذلك أصوليا، ابن حزم والغزالي والإمام النووي في هذا الباب، والسبكي أيضا على ما عليه. السبكي كان دينا، لكن عداوته لابن تيمية هي التي أثرت جدا على يعني على علمه أو على الوزن الثقيل، ها، وعلى مكانته حقا، لأنه كانت عداوة غير داعية، يعني ما كانت داعي للعداوة الضرية بهذه الطريقة، على أساس أنه حتى عاد الذهبي من أجل ابن تيمية، لأنه يعني الذهبي شيخ السبكي عاداه وتكلم فيه، لأنه كان كثير المدح في ابن تيمية، والذهبي شافعي وابن تيمية حنبلي، لكن الذهبي منصف. ذلك الذهبي لما تكلم في ابن تيمية قال حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. فكان السبكي يأخذ على الذهبي هذا، لكن هنا أيضا السبكي يقول ديانة، يقول تتبع الرخص حرام ممنوع منعا بت. وأيضا ابن القيم يقول التتبع حرام، وابن تيمية أيضا نفس الأمر، والشاطبي نفس الأمر، كل هؤلاء قالوا بأنه يحرم تتبع الرخص. العجيب أن ابن حزم نقل الإجماع في ذلك، ابن المنذر لم ينقل الإجماع في ذلك، ابن عبد البر نقل الإجماع في ذلك. وخلينا نتكلم عن الإجماعات. إجماع ابن المنذر ضعيف، ولكن ضعفه ليس بالشديد. إجماع ابن عبد البر ده أقواهم. إجماع ابن عبد البر ضعيف وهو أضعف من إجماع ابن المنذر. إجماعات النووي وابن قدامة ليست إجماعات. ليست إجماعات سواء مسألة اتفاقات ماذا بغير، ليست إجماعات. ابن حزم الإجماع على حرمة تتبع الرخص. ومن قال بتتبع الرخص أنه ممنوع فسقوا من تتبع الرخص، أو قل اختلفوا في تفسيقه، وهي كان الأعظم والأكثر والأجمع أنهم قالوا بفسقه. ومن قال بفسقه أحمد، وهذا اختيار ابن القيم، هو رأي أبي إسحاق المروزي من الشافعية، وقد قال القاضي أبو يعلى المقلد لا يفسق والمجتهد يفسق. والتفريق هذا تفريق ما أرى له طعما قويا. لما؟ لأنه هو فرق، لأنه قال المقلد عندما يتتبع الرخص وهو عنده العلم سيخالف ما يتبناه، يعني خالف ما وصل عليه الدليل عنده، وهذا الفسق، يعني الفسق من هذه الناحية. قال المقلد ليس لا يعلم أصلا الدليل ولا شيء. قلنا ما هو المسألة لو وصلنا فيها في الديانة هذا ترك الدليل الذي ظهر له، طيب لعدم الديانة، والثاني أيضا ذهب للأخف الإيش لعدم الديانة، فكلهما اتفق على خلع الاتباع مع النزع إلى اتباع الهوى، مع النزع إلى اتباع الهوى، فهم لم يتبعوا ما قال الله تعالى في قوله فردوه إلى الله ورسوله في المتنازع فيه. الجميع جعلوا الهوى هو المتحكم. ولذلك الحديث وإن كان في ضعف وحسنه النووي أيضا، هو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، فلابد أن تكسر الهوى. فلذلك قالوا بهذا التفصيل. والصحيح أن الجمهرة قالت بأن من تتبع الرخص فهو فاسق، سواء كان مجتهدا أو كان مقلدا رضي الله عنكم. طيب، القول الثاني أنه لا يفسق، وهذا قال به بعض الشافعية وأيضا رواية أحمد، والأقرب من القولين أنه يفسق بذلك. الأقرب من القولين أنه يفسق بذلك، لا سيما أننا سنبين أن تتبع الرخص فيه ما فيه من ضياع الدين كلية، وهذا سنبينه إن شاء الله عند الترجيح من الأقوال. دكتور لكن الآن إجماعات ابن قدامة كلها يعني منقولة، ليست كلها أغلبها، يعني ما فيش قاعدة كلية أبدا في هذا الباب، وإلا النووي كان بينقل إجماع ويكون إجماعا ووافق إجماع ابن المنذر وينقل إجماعات ابن عبد البر ويقول بها، أنت فاهمني؟ لكن عندما ترى يلزم الإجماع يكون على المذهب، على اتفاقات المذهب. أصحاب القول الأول الذين قالوا بأنه يفسق بذلك قالوا أن المقلد يتبع هواه، والتشهي مضاد للتسليم لأمر الله وأمر الرسول. التشهي فيه عدم التسليم لأمر الله وأمر الرسول. وعندنا آية فاصلة في النزاع، ما قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا نزع إيمان، ونزع الإيمان دلال على وجود الزندقة أو وجود الفسق في ذلك. أيضا تتبع الرخص سيأتي على التكاليف بالضياع، يعني في نهاية الأمر إنه سيسقط التكاليف بحال من الأحوال. هذا يكون يعني بلوغه متفق عليه مع يقينية الصوفية. بلوغه يكون متفق عليه مع يقينية الصوفية. الصوفية في نهاية الأمر إذا بلغ اليقين فإنه سقط عنه التكاليف. نفس الأمر يتبع الرخص سيسقط التكاليف لا محالة. أيضا أن المتتبع للرخص رجل قد استهان بدين الله جل في علاه، أي لا يعظم شعائر الله، حيثما اشتهى أخذ، كلما اشتهى أخذ وغير، وقد يأخذ بالقول اليوم ويرد ويأخذ بغيره في الغد. وأيضا فيها مخالفة ومضادة للتأصيل العام في مقاصد الشريعة. ليست مقاصد الشريعة هي انسلاخ الأمر المكلف من الدين عند التيسير، مقاصد الشريعة هو ضابط أريحية التعبد للمكلف عند التيسير، مع بيان مع النظر إلى عظيم رحمة الله جل وعلا به عند التيسير. لكنه عندما ييسر من أجل الشهوة، من أجل ما يشتهي، ويكون ذلك مخالفا للنصوص، ويقول أهو قول عالم، ما يهم النصوص الآن قول عالم، وده حدث عشان ما تحسبون أنا أتكلم من عندياتي أنفسي، حدث من طلبة العلم أمامنا. حضر كم ساعة تكلمنا مع الرجل عندما تكلمنا قال هو قول عالم، ماذا فعل؟ كم أجلسنا ساعة صحيح ونتكلم معه في هذا الباب. المشكلة أن طلبة علم وطلبوا على أيدينا أيضا يقولون بذلك، يقولون أليس القول عالم؟ ألسنا ننزل تحت عموم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ قلنا أليس هذا الضابط عندما ردك للسؤال عندما لا يكون النص؟ هو ردك للسؤال لما؟ إما لأنك لا تعلم النص وإما ولا تفقه، وإما أنك لا ترى النص أو لم يأتيك النص. فالحاصل أنه الأصل في هذا الباب أنك متعبد لله جل في علاه بما حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيسرهما في اتباع النص، صحيح ده يرجعه سيدنا. أنا أتكلم فقط على المسألة المهمة في هذا الباب. لا الصوفية، الأخ قال لي الصوفية لا يقولون بسقوط التكاليف. طيب سامحني، علمني ما أخطأت فيه أنا وجهلته في مسألة إذا بلغ رتبة اليقين هل يسقط التكاليف أم لا، وإن لم يكن طبقات الشعراني موجودة. اسمعني بس وتأتينا، يعني ليتك تجهلني في هذه المسألة فأقبل يدك حتى لا أحمل على القوم وهم يقولون بأن الرجل قد بلغ لليقين فسقط التكاليف. بنت من أسبوع قالت لي: أبي ماذا أفعل معه؟ أقول له تعالى صلي، يقول لي أنا بلغت درجة لا أصلي فيها. في الفيس هنا قال ذلك بالتصريح، أقسم بالله ما بقول لك، بالتصريح قال ذلك. هذا كثير يا دكتور، هناك عندنا كثير في اليمن لا يصلون الصوفية، تقول لهم لماذا لا تصلون؟ يقول لقد سقط عن التكليف بلغت اليقين. الله أكبر. لأنه في الفيس أخ كريم بيعترض بيعترض عليه يقول الصوفية لا يقولون بسقاط التكاليف. أعوذ بالله. شيخ الكلام ثابت. أصبح هذا يكتب وهذا لا يكتب. هو يعني المسألة ثابتة عندهم. فهو الذي يتتبع الرخص سيصل لا محالة إلى إسقاط التكاليف. لا محالة سيصل إلى إسقاط التكاليف. النت من عندكم النت جيد بفضل الله لا فعلها. أيضا يعني كما قلت فيها مضادة للكلام لمقاصد الشريعة. فيها مضادة لمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تجعلك عابدا لله وشاكرا لإحسانه عليك بالتيسير، لا منسلخا من أمر الدين. والقول بتتبع الرخص سيجعل التلفيق خرقا للإجماع. القول بتتبع الرخص سيجعل التلفيق في جانبه المذموم الذي تكلمنا عنه، وهو أنه يخرق الإجماع، يكون سبيلا إلى ذلك. ولذلك ورد بأسانيد صحيحة عن السلف أنهم قالوا بأن تتبع الرخص زندقة، تصريح عن أعلم التابعين عن كثير. هذا ليس طيب. ورد بأسانيد صحيحة عن الأوزاعي أنه قال من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. طبعا لابد أن نفهم، عشان نفهم شيئا، هذا القول لا يؤخذ على عواهنه. يعني تتبع الرخص لا يمكن أن نقول بأنه يكفر، لكن سيؤول أمره إلى إيش؟ إلى إلى إلى الخروج من الإسلام. يعني هو ما يقصد أن يحكم عليه ويسقط الحكم على عينه، هو يقول أن تتبع الرخص وسيلة إلى الانسلاخ من الدين كلياته. فخلاص انتهى الموضوع. أفرأيت من اتخذ إله وهوى أفأنت تكون عليه وكيلة. والأوزاعي أيضا قال قولا عجيبا، وأتى بزلات العلماء في المدائن. يقول يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف. الصرف اللي هو الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، والمتعة والصرف قال هما من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، غفر الله له ورضي الله عنه ورفعه من إمام علم لهذه الأمة ترجمان القرآن وفقه هذه الأمة حبر هذه الأمة ابن عباس. ومن قول أهل المدينة بالسماع وأتيان النساء في أدبارهن، الإتيان في الدبر بيتكلم به، ورد بسند صحيح عن ابن عمر، وورد بسند صحيح مخالف مضاد لهذا القول أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه. فأهل المدينة جوزوا السماع وجوزوا إتيان النساء في أعجازهن. فيقول هو لابد للإنسان أن يترك ذلك، وأن يترك من قول أهل الشام الجبر والطاعة. يعني مسألة طاعة الولايات الأمور في حدها وضابطها. وأن يترك من قول أهل الكوفة النبيذ والسحور. يعني هو بيتكلم على مسألة طبعا الأعمش كان كان كان كان بيأكل والشمس ستشق البرد، ومنهم يقول البرد لا يفطر. فكانوا يفعلون ذلك. فهو قال هذه أيضا زلة من زلات العلماء، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ زلات العلماء، لا سيما هنا في هذا الباب أنه قال أن يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف، ويترك من أهل المدينة السماع وأتيان النساء في أدبارهن، ويترك من أهل الشام الجبر والطاعة، ويترك من أهل الكوفة النبيذ والسحور. من هنا كان ارجع بقى للصوت، ارجع لا ارجع شوف هذا خير والله ماشي. وعن سليمان التيمي قال لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وأيضا سعيد بن المسيب قال من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. والإمام الذهبي في السير قد نقل كثيرا على هذا الباب في تتبع الرخص، لا سيما أن المتتبع للرخص كما قلنا يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. الحق أن القول الثاني في هذه المسألة خلافية، فيها جواز تتبع الرخص، وهذا أكثرهم يقول بذلك الحنفية. أكثر الذين قالوا ذلك الحنفية وبعض المالكية هم الذين قالوا بجواز تتبع الرخص. الذين منعوا، وطبعا هي رواية عن أحمد، الذين منعوا من الشافعية والحنابلة أيضا المالكية. ومن قالوا بجواز تتبع الرخص قالوا إن الله جل في علاه قد وضع نصابا عند التعبد وقال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا قالوا بأن الله جل في علاه قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. طبعا لم يكن إثما هذا لنا ليس لهم، هم يأخذون الشطر الأول وهو ما خير النبي من الأمرين الاختاره أي أسرهما. وأيضا أنهم يقولون بأن اتباع الأيسر هو الأسمح وأن اتباع الأيسر فيه تهيج المشاعر لشكر الرب جل في علاه على الرحمة. وكل ذلك من الكلام الضعيف جدا عندما نبين الراجح سنرد على الجميع. هناك من قال بقول وسط، ما قال بجواز الرخص مطلقا ولا قال بالمنع مطلقا، قال يجوز تتبع الرخص بقيود وشروط. من هذه الشروط التي اشترطها من قال بجوازها على الشروط، وهذا الذي قاله الإمام العز بن عبد السلام. وقالوا أيضا القرافنة المالكية، العز قال يعني إنه يجوز بقيد ألا يترتب عليه ما ينقض به حكم الحاكم، يعني لو أخذ ذلك لو قضى الحاكم بشيء فلا يجوز له أن يخالفه حتى ينقض حكمه، لأن حكم الحاكم أو ولي الأمر يرفع الخلاف. وقال وهو ما خالف النص الذي لا يحتمل التأويل أو الإجماع أو القواعد الكلية أو القياس الجلي، يعني لا يجوز مخالفته. يعني إذا أراد أن يتبع الرخص لابد أن يراعي النص والإجماع وإيش والقياس. هذا كلام ممكن ينضبط ونقول له نأخذ به، لأنه لابد أن يدور مع النصوص حيث دارت وينتهي الأمر في هذا الباب. والقرافي أيضا يعني زاد شرطا آخر بأن يقول يكون التتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقر الإجماع عليهم دون من انقرضت مذاهبه. يعني يأخذ به، هو أراد القرافي أن يقول ما تأخذ إلا بالأمة الأربعة، أراد ذلك، أراد أن يقول ما هي إلا عند الأئمة الأربعة، وألا يترك العزائم رأسا بحيث يخرج عن ربقة التكليف. ابن تيمية مال لهذا القول وقيد بأن يكون على سبيل اتباع الأرجح بدليله. إذن ابن تيمية لا يقول بهذا القول، لأن اتباع الأرجح بدليله ليس فيه تشاهي هنا، يعني اتباع الأرجح بدليله ليس فيه ثمت تشاهي هنا. نعم، أقول إخوتي الكرام الأرجح من الأقوال الثلاثة في هذا الباب الذي ندين الله به أنه لا يجوز تتبع الرخص بحال من الأحوال، لا يجوز تتبع الرخص بحال من الأحوال، وأن من تتبع الرخص تقصد ذلك فبالإجماع أنه أو بالاتفاق أنه وقع في حرام وفي محظور، وقد يتهم بالزندقة نعم. وأما من تتبع الرخص كما قلنا ولم يكن قاصدا ولكن تتبعها من أجل أن يبحث عن الأيسر له فإنه يحرم عليه ذلك أيضا، يحرم عليه ذلك. ومسألة الشروط والقيود التي قيدها العز بن عبد السلام وأيضا القرافي سترجع إلى ما أصلناه وبينا بأن الرخص تبع الرخص لا يفعله أهل الإسلام ولا يفعله أهل الصلاح الذين علموا أن الله خلقهم ليكلفهم وليعبدوا الله وحده لا شريك له. فأقول الأدلة الكثيرة على ترجيح ما رجحناه ونرد إن شاء الله على الأقوال الأخرى. الأدلة على ذلك أولا أن الذي يتتبع الرخص متبع لهواء، واتباع الهوى مذموم. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، إنكارا، سياق إنكار وذم عظيم. وأيضا بأن الهوى ذمه الله في كل الأحوال، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما لما جئت به. الحديث حسن النووي كما قلت اسناده ضعيف. فاول القرائن التي تثبت صحة ما نتبنى انه لا يجوز ويحرم على الانسان ان يتبع الرخص هي كما قلنا فيها اتباع الهوى، واتباع الهوى ضياعا للدين، يكون ضياعا للدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، أو قال النبي إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة أو عليك بخايس نفسك كما في الرواية. الأمر الثاني أن الذي يتتبع الرخص يطرح أمر الله جل في علاه ويضاده، بأن الله قال وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى كتابي أو لسنتي، لأن السنة وحي أيضا. وأيضا ويخالف قول الله جل وعلا فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا الذي يتتبع الرخص لا يعمل بأمر الله في كتابه ولا يعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني لابد من الاتيان به. فهو خالف الله وخالف الرسول. وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. وقد قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. يتبعون إلا ظن. نعم، والظن هنا يعني الظن معناه الأخذ به في جميع الحالات، لكن الظن هنا الشك معناه، يعني في هذا الأمر الشك ليس الظن المذموم. ولذلك أنت ترى كل متنازع فيه حتى لو كان ظاهره يعني يكون خلاف ما يتبناه كثير من الناس في المسائل، لكن الشرع إذا أتى الحكيم وضع الشيء في موضعه. وهذه تتجلى لنا في قصة عمر بن الخطاب مع صلح الحديبية، هو الذي قال أيها الناس اتهموا رأي في الدين فقد رأيتني وأنا أنافح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلت لذلك أفعيل عندما أنزل الله جل وعلا فتحنا لك فتحا مبينا. فلذلك لما ذهب النبي ماذا قال؟ قال له إني يعني أول شيء المقدمة التي قدمها عمر أراد بها إيه؟ النتيجة. قدم مقدمة رائعة ليصل لنتيجة هي مرجوة عنده. قال ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال إذا نحن الحق وما الباطل فلما نقتل دينية في ديننا؟ نتيجة مرجوة، نتيجة صحيحة. لكن شوف النبي إلى ما أحاله، قال إني رسول الله ولن يخذلني الله، أنا أتبع الوحي، إني رسول الله. فعمر أيضا كأنه الأمر اشتد عليه أكثر، فذهب إلى أبي بكر وقال له ألسنا الحق أليس الباطل؟ والإجابة واحدة. فقال أبو بكر إلزم غرزه، هو رسول الله ولن يخذله الله. فالذي يتتبع الرخص لا يأخذ بالرجوع إلى الله أو إلى الرسول في المتنازع فيه. المتبع الرخص أو تتبع الرخص سبيل لإسقاط التكاليف، تتبع الرخص سبيل إلى عدم تعظيم شعائر الله. وقال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونحن نفس الأمر، أنا مريض، أنا أرجع ذلك. الأدلة أما القول الثاني فهو قول ضعيف جدا، والقول بأنه الأيسر واختيار الأيسر نقول الأيسر الأيسر منضبط بضابط تغفلتم عنه أو غفلتم عنه، وهو الضابط الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. ويكون هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. يبقى لنا أن مادة الاختيار هي مادة الاجتهاد، وبإذن الله بعدها نأخذ من المحاضرات اختيار الواقع في الاختيارات. هنبدأ بالكلام عن ابن حزم واختيارات ابن حزم، ونضرب أمثلة على ذلك بإذن الله تكون إبراسا لهذا الباب. لو في أسئلة أخي الكريم، شوف لو في أسئلة تفضل، نحن ما صلينا إلى الآن المغرب، سنصلي وبعد ذلك إن شاء الله نجيب عن الأسئلة. فلو حضرتك تقول لهم الأسئلة يكتبوها في الشات طيب، أو لو أرادوا المشاركة